الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدي. قوله هنا سبحانه جل جلاله تقدست أسماؤه: وقاتلوا في سبيل الله. هذه يمسكها أعداء الملة فيقولون بأن الإسلام إنما انتشر بمثل هذه الآيات، القتال. فالجواب عن هذا ميسور جدا، إنما يكفيك الواقع الذي أنت الذي نحن فيه، الواقع الذي نحن فيه، صحيح؟ هل يوجد شيء؟ الجواب لا. ومع ذلك الإسلام يغزو جميع العالم، يغزو جميع العالم، وليس هناك لا قتال ولا سيف ولا أيما شيء. هذا واحد. اثنين، مدينة الرسول نفسها عليه الصلاة والسلام إنما فتحت بالقرآن لا بسيف، فتحت بالدعوة بالكلمة. دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، صحيح، ثم أرسل إليهم ماذا؟ مصعب بن عمير، وقيل معه ابن أم مكتوم، وقيل كان بمفرده على خلاف السير، صحيح. وفتحت المدينة كلها بماذا؟ بالدعوة إلى الله عز وجل بالقرآن، صحيح كلام. الأمر الثالث، الذين أسلموا في أول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كان بأي سيف؟ ده ما فرض الجهاد إلا في المدينة بعد مضي 13 عام في مكة، صحيح الكلام. الذين أسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام بأي سيف أسلموا؟ الأمر الرابع، أن لكل حق لابد له من قوة تحميه. واضح هذا؟ لكل حق لابد له من قوة تحميه. وهذا الكلام منطقي جدا كما يقول المناطقة، كلام عقلي جدا وواقعي جدا، لا يخالف العقل ولا يخالف الواقع ولا يخالف الشرع. ما من دولة على وجه الأرض تريد أن تحمي حدودها إلا ولابد لها من قوة، بل ويتنافسون في ذلك. كل سنة يعمل له عرض مش عارف إيه، وده يعمل عرض بتاعه، وده يعمل عرض بتاعه، صح الكلام؟ يتنافسون في ذلك. كل هؤلاء إنما يريدون حماية حماية دولتهم، صح الكلام؟ هذا كلام منطقي، هذا كلام عقلي. فالحق لابد له من إيه؟ لابد له من قوة. فلا يخالف الشرع ولا يخالف العقل ولا يخالف الواقع ولا يخالف الفطرة، مفهوم؟ وإنما يكون محرما عند الاعتداء. لذلك قال هنا رب العالمين: ولا تعتد، مفهوم؟ أما في كتب مثلا النصارى الموجودة الآن، أما في كتاب التلمود الموجود الآن الذي كتبه أحبار اليهود نسخا بالتوراة، ما في توراة، ما بيحتجوش بالتوراة الآن، خلاص ما في شيء. يعني العهد القديم اللي مطبوع الآن مع كتاب النصارى، مفهوم، صار نسيا منسيا عند اليهود الموجودين الآن، وإنما كل أحكامهم إنما تؤخذ من التلمود الذي كتبه لهم أحبارهم، مفهوم، مع كتب النصارى التي ليس لها حد، قتل الحوامل، قتل الأطفال، قتل كذا، وهذا شائع جدا. يكفي فقط سفر إشعياء بس، خلاص سفر ده كفاية أوي. وتنظر ما الذي فيه اللي بيقول لك إذا ضربك على خدك الأيمن فديله الأيسر. أيسر إيه ده؟ أنتوا قتلتوا دخلتوا إسبانيا والأندلس عملت فيها محاكم التفتيش كان اللي يتلقى عنده كتاب علم دين بس كانت البيت كله بيتذبح. البيت كله بيتذبح، مفهوم الكلام؟ لذلك لما تقرأ التاريخ تفهم المسألة دي. ما الذي حدث في الأندلس؟ ما الذي حدث في أسبانيا؟ ما الذي حدث في فرنسا؟ ما الذي حدث في أوروبا؟ عملوا إيه؟ النصارى عملوا إيه؟ اليهود عملوا إيه؟ في المسلمين. واضح الكلام؟ فما ينبغي أبدا عند الرد أن تكون في مقام الضعف، ما ينبغي أن تكون في مقام الضعف، مفهوم؟ إذن بينا أن أي سيف في الإسلام الآن ما فيه، صح الكلام؟ بل إن مدينة النبي عليه الصلاة والسلام فتحت به بالدعوة، وأن كل حق لابد وأن يحميه قوة، وهذا الكلام لا يخالف العقل ولا الفطرة. وأي دولة الآن إنما تصنع ذلك، بل إن الدول الآن تكرز أموالها لشراء الأسلحة المتقدمة. ليه؟ لتحمي ديارها من أي اعتداء، من أي اعتداء. ده كلام في الفطرة، واضح الكلام؟ فهذا الجواب على هذه ليه؟ على هذه الشبهة. اثنين، قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله. كلمة في سبيل الله إنما يعنى بها شرطي قبول العمل، الإخلاص والمتابعة. كلمة في سبيل الله قد تطلق ويعنى بها الجهاد، ويعنى بها الجهاد. يعني مثلا لو محتاجين ان احنا سيلج الينا الى دولتنا مثلا غزاة، ومحتاجين ان احنا نقوي الايه الجيش مثلا، هل يجوز اخذ الزكاة منه؟ الجواب في الآية الثمانية أصناف، قال وفي سبيل الله. ليس معنى وفي سبيل الله الذي في سورة التوبة التي هي آخر الأصناف الثمانية، ليس معنى في سبيل الله يعني كل شيء، لا، لأن لو كان كل شيء سيعود على الثمانية أصناف بالبطلان. ما هو لو كان كل شيء يتحط فيه، ينفع نحطه في مستشفى؟ طب ينفع ده خدوا زكاة المال عملوا بيها جنينة. بعض الناس خدوا زكاة المال عمل بيها جنينة، بعض الجمعيات والله خدوا زكاة المال عملوا بيها جنينة، هنا في شنباري في أوسيم عملوا بيها جنينة، ناس أنا أعرفهم شخصيا، مفهوم لك؟ عشان بس نحلل المكان بتاع الجمعية. الكلام ده كان من حوالي بتاع 5 سنين. يبقى وقال لك وفي سبيل الله، حزب النور بياخدوا الفلوس يقول لك ايه وفي سبيل الله. كلمة في سبيل الله هنا بمعنى الايه؟ بمعنى الجهاد. واضح؟ فكلمة في سبيل الله قد يطلق عليها بمعنى الجهاد، لكنها في الاصل انما يعنى بها شرطي قبول العمل، الا وهو الاخلاص والاتباع. ومن هنا حينما يأتي جماعة التبليغ، حينما يقولوا ايه الخروج في سبيل الله، ايه معنى الخروج في سبيل الله؟ ايه كلمة في سبيل الله؟ ما معنى في سبيل الله؟ في سؤال اي انسان من جماعة التبليغ، ايه معنى كلمة في سبيل الله؟ خروج في سبيل الله، مفهوم الكلام؟ اولا كلمة الخروج في سبيل الله، كلمة سبيل الله يعني الاخلاص والاتباع. لو قلت الخروج في سبيل الله تخرج في سبيل الله، معنا احنا خارجين في سبيل الله، هذا عجب، لأنك تقول بأني مخلص، أنا مخلص، والمخلص لا يقول هذه الكلمة، صح الكلام ولا لا؟ المخلص لا يقول هذه الكلمة، بيقولش أنا مخلص أبدا. واضح؟ ففي سبيل الله ممكن أفهم يعني في سبيل الله الإخلاص، مش فاهم عرف الإخلاص الإخلاص والاتباع. فحينما تقول أنا خارج في سبيل الله، يبقى أنت بتشهد نفسك بالجنة، بمعنى أنني أنا مخلص. واضح الكلام كده؟ أنا مخلص. اثنين، الاتباع. ترجع بقى المسألة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هل الهيئة بهذه الأفعال بهذه الطقوس كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها أو فعلها أحد من الصحابة؟ يبقى هو ده بقى الإخلاص، أدي الاتباع. فالكلمة اللي بيقولوها حجة إيه؟ حجة عليه. فهمت معنى كلمة إيه؟ قال كلمة في سبيل الله بمعنى الإخلاص والاتباع. إذن وقاتلوا في سبيل الله، بيّنت هذه الآية أن الجهاد عبادة، أن الجهاد عبادة، فإذا كانت عبادة لابد لها من كلا الشرطين، لذلك قال في سبيل الله أي الإخلاص والمتابعة والمتابعة. فإذا أردت القتال فعليك بإيه؟ بكلا الشرطين، أن تكون مخلصا وتكون متبعا. متبعا خلاص مخلصا فهمنا هذه. طيب فما معنى، ما معنى متبعا؟ لأنه لو خلى شرط ما صار جهاد في سبيل الله. فما معنى متبعا؟ أولا افهم هذه لأنها أهم من الأولى. أولا ما كان الصحابة يخرجون إلا بإذن الإمام ألا وهو عليه الصلاة والسلام، وقال النبي يبقى هذا الشرط الأول أن يكون من السنة قتال مين؟ القتال بالإمام بإذن الإمام، وإلا تبقى فوضى، هتبقى فوضى. إحنا عايزين طاقت في دماغنا أن إحنا زي الجماعة بتوع كان في 2011 بعد الثورة المشؤومة دي 25 يناير دي حسبونا الله ونعم الوكيل، راحوا واخدين عايزين ياخدوا 5-6 أتوبيسات ويطلعوا على مين؟ يطلعوا على إسرائيل هنحرر فلسطين. يعني ده كلام لا يعني مخالف لشرع وعقل، عقل يعني مجانين عقلا وجهال شرعا ومبتدعين شرعا. ده من قبل ما تروحوا وهو الراجل قاعد كده بيشرب كوباية شاي ها بريموت كده وانتوا قاعدين كلكم تموتوا، عملتوا ايه بقى ان شاء الله؟ في سبيل الله. اذن لابد ان تفهم ان هذا له شروط، هذا له شروط. لان الناس الشباب اللي مغرر بهم الان يديله شريتين مش عارف اناشيد يروح مأول حماس بتاعه يقول له تعالى عندنا عايزين نروح مش عارف نفجر فين نعمل ايه، هذه المسألة هذا تشويش وجهل بأمور السنة. أول شيء الشرط الأول قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري قال الإمام جنة، خد بالك من الكلام، الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، ده في صحيح الإمام البخاري. الإمام إيه؟ جنة. عارف يعني الجنة؟ تعرف الدرع الذي يقاتل به المقاتل، الدرع عشان بيقيه من إيه؟ من السيوف، ده اسمه جنة لأنه يستره. يقاتل من ورائه، من ورائه. سؤال، قول النبي عليه الصلاة والسلام الإمام جنة، هو النبي عليه الصلاة والسلام بيكلم نفسه؟ بيكلم عن نفسه؟ لا، ما هو الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول لهم قبل أن يخبرهم بشيء، يعني إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول شيء كله يبادر بنفسه، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عما بعده. صحيح الكلام؟ اثنين، قول النبي عليه الصلاة والسلام الإمام جنة، هذا مفرد دخل عليه ألف ولم يفيد العموم. ثلاثة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بالوحي أنه سيأتي أئمة، ها أئمة جور، صحيح كلام ولا لا؟ أئمة جور، قال من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر، معنى ذلك أنه أخبر بالوحي أنه سيكون أئمة جور، ومع ذلك قال الإمام جنة ولم يفص. القاعدة الأصولية ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال، صح كده؟ قالوا يا رسول الله في صحيح مسلم أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ قال اسمعوا وأطيعوا واصبروا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. في رواية مسلم عند النسائي قال اصبروا حتى تلقوني عند الحوض، نسأل الله أن يجعلنا وارديه. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام شوف السؤال أخبره عن إمام جور ولا لا؟ جور، هذا جور. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. يبقى لابد من إذن مين؟ لابد من إذن ولي الأمر، لابد من إذن ولي الأمر. الشرط ده لا يختلف عليه أحد قاطبة من أهل العلم، لا يختلف عليه أحد قاطبة من أهل العلم إنه لابد من، وده شرط شرعي وعقلي. وانت عارف إن الشرع إذا أمر بشيء فإنه أصلا ها لا يخالف العقل، لا يخالف العقل إلا عند انتكاسة الفطرة بقى، لأن الذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومحال أن يرسل إليه ما يناقضه. صحيح محمد؟ يبقى الشرط ده عام، فكل إمام ما يصح إلا بإيه؟ ما كل قتال وجهاد ما يصح إلا لا بد من الإمام، وإلا لكان هناك التشويش، كل جماعة هنروح نعمل كذا ونروح نعمل كذا، سيكون المسألة إيه؟ المسألة فوضى، المسألة فوضى. هذه من السنة، ومن السنة العملية. بل إن الإمام مسألة، بل إن الإمام لو كان معاهدا، معاهدا لدولة كافرة، معاهد لدولة كافرة يعاهدهم أنني لا إيه؟ لا أقاتلكم، ثم هذه الدولة الكافرة عدت على أناس مسلمين، واضح الكلام، عادت على أناس مسلمين، وأنت بينك وبينهم إيه؟ عهد، عهد. إما أن تنبذه جهرا، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، لكن لا يجوز أن تغدر بهم، لا يجوز أن تغدر بهم، ويجعل الله لك فرجا ومخرجا. انظر حينما عاهد النبي عليه الصلاة والسلام مشركي قريش في الحديبية، صحيح؟ طيب، أبي بصير رضي الله عنه، أبو بصير حينما عاهد النبي عليه الصلاة والسلام كان من جملة العهد أن من جاءك مسلما خارجا من عندنا ترده، صح كده الكلام، ومن جاءنا من عندك لن نرده. النبي عليه الصلاة والسلام خلاص أقرب إيه، خلاص هذه المسألة ماشي. أبو بصير حينما خرج من عندهم هاربا، هاربا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام أول ما رأى قال مسعر حرب، مسعر حرب، مسعر حرب، يعني أنت بذلك إيه تشعل حرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يرجع إلى الاثنين اللذين أرسلهم مشركي قريش، مشركي قريش أرسلوا إيه اثنين من عندهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام كي يرجعوا بأبي بصير، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره قال ارجع وسيجعل الله لك مخرجا، كمثل ما قال لأبي جندل كما في الصحيح، صحيح الإمام البخاري. أبي بصير وهو في الطريق كما عند الإمام أحمد قال بينما نحن في الطريق إذ قلت لأحدهم أرني سيفك هذا، وكان رجلا يقول إني فعلت بسيف هذا فعلت وفعلت، ده أنا عملت بيه الأفعيل، بيقول لي إيه صاحبه التاني يعني اللي معاه بيريحه في الطريق يعني، فقال أرني سيفك هذا، قال فأخذته فضربته ضربة فبرد، برد مات، والثاني فر، قال فلحقت بالساحل بالبحر، فكان كل من أسلم من قريش إنما يرجع إلي، إنما يرجع، يروح لمين؟ يرجع إلى أبي بصير رضي الله عنه، حتى كانوا حتى كنا عصابة، العصابة بمعنى الجماعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، حديث صحيحين. فما تمر عير لأبي سفيان، كان إذاك كافرا رضي الله عنه، ما تمر عير لأبي سفيان ولا لقريش إلا وكنا نحن آخذيها أموالنا الذين تركناها. وخدوهم خدوا فلوسهم في مكة. كان اللي عايز يخرج انت هتخرج سيب محلتك وبضاعتك وفلوسك ومش عارف ايه والكلام ده كله. فيجي الجماعة المنصرين يقول لك ايه، يقول لك بص كانوا مش عارف ايه وبيوقفوا قطاع طرق، ده مالهم اصلا. وده دليل لمسألة الظفر في الفقه، صحيح ولا لا؟ انني ان استطعت ان اظفر بحقي الذي غصب مني فوجب ان اخذه. ابن حزم يقول لك واجب، وده باجماع الصحابة واقرهم النبي على ذلك، صح كده؟ عمل ايه ابو سفيان؟ ارسل الى النبي عليه السلام قال اناشدك الله والرحم ان من جاءك من عندنا مسلما لا ترد. خلاص بقى، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام خلاص، ما هو اخلى ذمته، صح كلام، اخلى ذمته، فكان اللي بيسلم خلاص يروح هنا. فقال اناشدك الله والرحم ان من جاءك مسلما فايه فلا تردهم، خلاص خده بقى. ليه؟ الناس ما فيش عير الا ما ايه، الا ما يوقفوها. واضح الكلام؟ اموالهم. ده صهيب الرومي لوحده كان يملك بمعدل الايام بتاعتنا دي ملايين، لذلك قال له ربح البيع ابا يحيى، كان سايب ملايين. قال ان قلت لكم اين هي اتركتموني ووجهتي؟ قالوا نعم. قالوا في المكان الفلان. يقول له جئتنا صعلوقا تريد ان تخرج من طب انت مالك صعلوقا ايه؟ تاجر وكسب وربح والى اخره. مفهوم الكلام كده؟ الشاهد هنا ايه؟ الشاهد هنا ايه؟ الصحابة هل منهم احد ترك النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وخالف الامر وذهب يناصر ابي بصير؟ ردوا لا. وجعل الله له مخرج ولا لا؟ هو ده، هو ده، واضح كده؟ فدعك من العاطفة، تقديم العاطفة على أمر الشرع أصل النساء. ده عند النساء، النساء عندهم إيه؟ يقدموا العاطفة على طول، مفهوم الكلام؟ يقدموا العاطفة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد وأصله في صحيح الإمام مسلم قال يخرج الدجال يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، دولة في إيران دلوقتي، أكثرهم النساء. أكثرهم إيه؟ أكثرهم النساء. الرجل معاه أكله وشربه وأكله عيش وهناخد اللي إحنا عايزينه من غير ما نطبخ ولا الكلام ده كله، فناكل بقى. فبيتبعوا مين؟ الدجال. لذلك أكثر الخوارج نساء مش رجال، أكثر الخوارج لهم نساء. ليه؟ شوف يا كبدي ويا أخويا، والله شوف مش عارف خرج في مظاهرة ومش عارف ضربه وموته. ألا طب انت بصيت لده وما بصيتش ان هو خرج وخالف الشرع؟ مفهوم؟ فكثير من الناس يقدم الايه؟ العاطفة على مسألة الشرع. لا، انظر دائما الى المسائل نظرة شرعية، شرعية لا تحكم هواك، وانما انظر الى المسائل نظرة نظرة شرعية. اي شيء لما تخرج وانت داخل المسجد خارج المسجد اي شيء انظر لي نظرة شرعية، واضح الكلام؟ يبقى هذا الايه؟ الشرط الاول في مسألة الامام. الشرط الثاني وهو القدرة، وهو لذلك انظر بعدها وقتلوهم حيث اي تمكنتم، حيث تمكنتم. الشرط اهو، شرط الايه؟ التمكين، القدرة. القدرة هذا شرط، لان القتال والجهاد غير مقصود لذاته، غير مقصود لذاتي، مش مقصود ان احنا نروح خش برجالتك ونموت على كده ونروح الجنة. لا، لو كان مقصودا لذاته، لو كان مقصودا لذاته لكان خالد، لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل في مكة، صح كده ولا خايف من الشهادة؟ عشان الله، صح كده؟ خالد بن الوليد، خالد بن الوليد في غزوة مؤتة، في مؤتة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقوم على الراية جعفر، فإن قتل ففلان، إن قتل ففلان، واضح؟ فولوا خياركم. فولوا من؟ خالد الوليد. قال فأخذ الراية سيفه من سيف الله ففتح الله عليه. خالد الوليد عمل حيلة ورجع بالجنود. خالد الوليد هيخاف؟ ما هزم لا في كفر ولا في إسلام. خالد الوليد ما هزم أبدا لا في كفر ولا في إسلام. ويوم بدر ما كانش خالد الوليد معاهم. يوم بدر لم يكن خالد الوليد، وإنما أمره أبو سفيان أن يجلس يحافظ على حريم وعرض مكة. قال حتى لا تخلو مكة من فوارسها. شوف لما خرج في أحد هو الذي نظر النظرة حينما نزل الرماة وكان على إسره، ما هزم لا في كفر ولا في إسلام رضي الله عنه. خالد الوليد رجع بالإيه؟ رجع بالجيش. سمى النبي عليه الصلاة والسلام حفاظه على الجنود فتح. ففتح الله عليه، أنت تفتكر فتح الله عليه يعني إيه؟ خش فيهم صح الكلام؟ لا، ده رجع بيهم حفاظا على الجند. من هنا تفهم أنه لا يراد لذاته، لا يراد لذاته. النبي عليه الصلاة والسلام في الأحزاب لازم تفهم أصول السير، أصول السيرة لازم تفهمها، لأن بهذه الأمور تخرج بحكم. في غزوة الأحزاب كما عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس، لما تمالأ الأحزاب قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم ارجعوا ولكم نصف تمر المدينة. خد بالك، ارجعوا ولكم نصف تمر المدينة. هنا مسألة، هل يجوز لولي الأمر أن يبذل شيئا من موارد البلدة لدولة كافرة حفاظا على البلدة الدين والدنيا؟ الجواب أهو ارجعوا لكم نصف تمر المدينة. حتى كان الأمر من الله عز وجل رفعه جملة وتفصيل، ارجعوا لكم نصف تمر المدينة. إذن هذا يفيد إيه؟ يفيد الجواز، يفيد الجواز. فهل لولي الأمر أن يعطي شيئا من الموارد لحفاظا على الدين والدنيا؟ الجواب نعم. أسامة بن لادن وأيمن الزواهري لما الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أفتى بجواز معاونة أمريكا، واضح، كي تصد صدام حسين عن السعودية. صدام حسين طائت في دماغه كان هيخش السعودية. صدام حسين طائت في دماغه مش في الكويت بس، لا ده خلاص الكويت دي خلصت، طائت في دماغه يخش السعودية. انت ايه، انت الحقيقة بيزو في الثقافي؟ طائت في دماغه يخش السعودية وكان رايح السعودية. وصدام حسين ده يعني كان لا يحنس، لو قال حاجة خلاص الموضوع منتهي تماما. لكن ايه اللي حصل؟ شيخ ابن باز افتى بايه؟ بوضع، بدفع شيء من الدنيا، اموال لأوروبا، لأمريكا، واضح، كي تصد مين؟ صدام. وكان ذلك ورجع. أم أيمن الزواهري وأسامة بن لادن راحوا مكفرين ابن باز. شفت يا مسلم؟ قال لك ازاي تستعين بدولة كافرة؟ واحد، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. اثنين، لا تستعين إلا بالله. ثلاثة، لا تسل إلا غير الله. أربعة، الاستغاثة بغير الله شرك وكفر. الراجل جاهل مش معانا. يعني هو موسى لما قال الله عز وجل عنه فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوي فوكزاه موسى، كان كفر موسى؟ أما إذا كان رئيس الجماعة كده، أما اللي تحته إيه؟ يعني إذا كان رئيس الجماعة ده استدلاله، يعني الاستغاثة بغير الله كفر والاستعانة بغير الله كفر. ما يفهم من الاستعانة الجائزة من الاستعانة الشركية. خد بالك المسألة دي حتى لا تخالف عقل ولا فطرة. الشيخ عبد المحسن عباد قال ايه وقتها؟ قال طيب انت لو قاعد في بيتك وجنبك واحد نصراني وفي ناس عايزين يعتدوا على حريمك وانت لا طاقة لك بهم، والنصران اللي جنبك له بهم طاقة، تديله فلوس ويقف لهم ولا ما ينفعش الاستعانة بيه ويخش بقى على حريمك؟ ها؟ ده عقلا، ده عقلا لو واحد ما بيفهمش بعيد عن الشرع خالص ما بيفهمش يقول لك ازاي؟ لا، اديله شيء من الدنيا لان الدنيا والدين هيروح. صح الكلام؟ فكرني بالجماعة بتوع التبليغ ده. أما جه ماشي هو وصاحبه كان عندنا في امبابة بيقول له الساعة كان قبل الفجر ما فيش حد فاتح، بيقول له عايزين نسأل أي حد نشوف هنا سوبر ماركت، قال له لا تسأل إلا غير الله، إذا استعنت فاستعن بالله. قال طب أقول له يا رب فين السوبر ماركت؟ إيه اللي ما هو أنت بعيد عنك يعني إيه؟ الجماعات دي بتبقى يعني دماغها ما فيش حتى تعرف اسمه إيه؟ ما فيش لا مسامير ولا رمان بيلي، ما فيش حاجة خالص. ما أنت خرجت عن الشرع خلاص. وراحوا مكفرين الشيخ ابن باز، وكفروا الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وراحوا مكفرين ليه؟ قال لك استعانة بغير الله. فهمت؟ يبقى هنا لابد من إيه؟ من شرط القدرة، القدرة، القدرة، القدرة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام خد بالك من الباب ده، لأن الباب ده عزيز جدا. الباب اللي بقولك ده عزيز قوي. بل إنه يجوز، يجوز الاستعانة بالكافر أن تقاتل معه ويقاتل معك إذا كان هناك عدو يريدكم. هيجتاح بقى الإسلام ومين وغيره. روى الإمام مسلم، طبعا الجماعة الجهاد لو سمعوا الكلام ده بقى، روى الإمام مسلم وعند الإمام أحمد في كتاب الجهاد وكتاب الفتن من حديث أبي هريرة قال النبي تصالحون الروم، تصالحون وتقاتلون عدوا هو دونكم، تقاتلون عدوا دونكم، دونكم يعني غيركم، غيركم، حتى إذا انتهيتم فقام رجل من الروم قال انتصر الصليب، احنا اللي كسبنا، فيقوم رجل من أهل الإسلام فيحمى له الحمية فيقتله، ايه انتصر الصليب، واضح؟ قال النبي عليه السلام فيغدر الروم غدرتهم الأخيرة. اللفظة دي في صحيح الإمام مسلم في كتاب الفتن، فيغدر الروم غدرتهم الأخيرة، الأخيرة اللي مش بعدها حاجة بقى، فيغدر الروم غدرتهم الأخيرة. الشاهد في أول حديث إيه؟ تصالحون الروم. قال فيجتمعون عليكم، شوف أول حديث إيه؟ شوف آخر الحديث بقى. قال فيجتمعون عليكم تحت 12 راية، تحت كل راية 12,000 يقاتلونكم، فينقسم المسلمون إلى 3، ثلث يقتل، قوم هم أفضل الشهداء عند الله، النبي بيقول كده، النبي بيقول كده، هم أفضل الشهداء عند الله، يقتل الثلث ويفر الثلث، فتن شديدة جدا، التلت من المسلمين بيفر، قوم لا يغفر الله ولا يتوب عليهم أبدا، لا يتوب الله عليهم أبدا، يعني حتى لو تابوا مفيش توبة، ويبقى الثلث فيفتح الله عليهم، شوف اللي فاضل مين، التلت، قال قوم فيفتح الله عليهم، إني لأعرفهم وأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، ألوان إيه؟ خيولهم، قال هم خير جنود الأرض يومئذ. الشاهد أول حديث إيه؟ صالحون الروم، صالحون الروم. فهل إذا كان هناك عدو ويريد أن يجتاحهم جميعا المسلم مثلا والنصارى مثلا، فهل يجوز أن يتصالح حتى يقتلوا هذا؟ الجواب ده ملوش دعوة مسألة المعتقد، افهم فقه الأمر، عروف نعم ممكن، افهم فقه أمر الجهاد، أمر القتال، واضح كده؟ يبقى لابد من إيه؟ لابد من القدرة، لابد من القدرة. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام بينما هم كذلك إذ يصرخ الدجال، الدجال خرج، قال إن الدجال يصرخ صارخ، إن الدجال خرج في ذراريكم وهو يومئذ باطل. اللي قال الكلام ده كان إشاع، وهو يومئذ باطل. قال ثم يكون يخرج الإيه؟ ثم يخرج الدجال. قال فيسعى في الأرض معه جنة ونار، فجنته نار وناره جنة، ومعه الطعام والشراب، يقول للسماء أمطري فتمطر. فتن فتن. لذلك اللي يتبع أهل الدنيا، أهل الشهوات، أهل الشهوات. قال بينما هم كذلك إذ ينزل المسيح ابن مريم، إذ ينزل المسيح ابن مريم رجل به حمرة في وجهه، يعني واضح، إذ ينزل المسيح ابن مريم فيقتله عند باب لد، عند باب لد. قال فبينما هم كذلك، بينما هم كذلك إذ يخرج يأجوج ومأجوج، شفت إذ يخرج يأجوج ومأجوج، فأوحى الله لنبيه، فأوحى الله للمسيح ابن مريم أن حرز عبادي إلى الطور، حرز عبادي إلى الطور، حرز عبادي أي خبئهم في الطور، في جبل، في جبل الطور، فإنهم قوم لا قبل لكم بهم، هتشدروا قدامهم، واضح. فيخرج أولهم فيقومون على بحير الطبارية فيشربون ما بقي منها، لأنها بتجف دلوقتي أصلا، بحير الطبارية بتجف الآن، نخل بيسان شكرا خلاص خلص، نخل بيسان الآن ما بقاش، ما صار ينزل رطب خلاص نشف، مع إن سبحان الله حوله من النخل من المدن في فلسطين النخل ما زال، ما زال الآن يثمر سبحان الله، لأن الدجال قال أنا ذاك إيه؟ حديث تميم قال أسألكم عن نخل بيسان، قالوا عن أي شيء تسأل؟ قال أما زال يثمر؟ قالوا هو يثمر، قال يوشك ألا يثمر، وسأل عن بحيرة طبري، بحيرة طبري الآن ظهرت جزيرة في وسطها، معنى الجزيرة تظهر يبقى هو بيجف، يبقى هو بيجف، وضحت المسألة. فقال إيه؟ فخرج أولهم فشرب ما بقي من البحيرة، ده كل رواية مسلم. ثم جاء آخرهم فقالوا قد كان ها هنا ماء، ده شربوا اللي إيه؟ شربوا الباقي، فقالوا قد كان ها هنا ماء، قال فقد قتلنا أهل الأرض فما بقي إلا أهل السماء، فيرمي أحدهم سهما إلى السماء فيرسله الله إليه دما، ثم يرسل الله عليه من نغف، النغف ضود يكون في رأبيهم، يرسل الله عليه من نغف فيتساقطون ويموتون، فيسقط الطير من رائحتهم، ثم يرسل الله إليهم ماء فيذهب بهم حيث ما شاء سبحانه وتعالى، حيث ما شاء. الشاهد إيه؟ إنه قال حرز عبادي إلى الطور، قوم لا قبل لكم بهم. هل المسيح ابن مريم يخاف الشهادة؟ هل من معه لا يخافون الشهادة؟ يبقى لابد من إيه؟ من قدر. حبوا أنتم لابد من إيه؟ لابد من القدرة، وهو غير مراد لذاته، لذلك قال وقتلوهم حيث إيه؟ ثقفتموهم، ثقفتموهم أي إن استطعتم التمكين، التمكين منهم. لذلك الإمام قد يصالح أحيانا وقد يقاتل أحيانا، صح الكلام؟ فهذه تختلف باختلاف الإيه؟ باختلاف الأحوال، وإلا فإن الله قادر على أن يمحو قريش بما فيها، ولكن فعل النبي سنة عملية تكون لمن بعده. صالح في الحديبية، صحيح؟ سكت في مكة، صالح في الحديبية، ثم بعد ذلك ذهب إلى المدينة، أمر بالقتال، ثم أمر بدخول مكة، يبقى هناك إيه؟ أحوال، أحوال، واضح؟ نقف عند قوله تعالى وقتلوهم حيث ثقفتموهم. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله، ألقاكم غدا إن شاء الله.